إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجاب السائل من الصحابة الكرام فقال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. فربنا رب الورى والأنام أوصى بالإحسان إلى الأيتام وأمر لهم بجميل الرعاية وحسن القيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجده ربه يتيما فآواه وضالا فأرشده وهداه وعائلا فرزقه وأغناه، صلى الله عليه وسلم القائل: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ومن والاه واتبع خطاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا رحمكم الله أن الله قد شرفنا بدين فيه سعادتنا وأكرمنا بنهج فيه فوزنا وفلاحنا، حيث الرحمة والتكافل والتناصر، وحيث المحبة والتعاون والتآزر، دين سعدت به البشرية واستراحت بروائعه الإنسانية وتنامت بنفاحته الضمائر الحية وأيقنت أن التراحم والتكافل ضرورة اجتماعية، حيث يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الأحبة الأخيار، متى نرد إلى خيريتنا التي حبانا الله بها عندما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هذه الخيرية أيها الإخوة أن تنهض الأمة من كبوتها وترجع إلى حالة أجدادها وماضيها، حيث يحمل القوي فيها الضعيف والغني فيها الفقير، حيث الجار يسأل عن جاره ويعيش أفراحه وأحزانه، وخاصة إن كان من الأرحام الأقربين. وأكبر من ذلك أن تكون أرملة أو مطلقة أو مسافر عنها زوجها، قضاء للحوائج والمصالح يجلب لهن كل صالح ويدرأ عنهن كل طالح. بذلك تتكامل سواعد الأمة حتى ننال وسام خير أمة أخرجت للناس. كيف نرجع إلى خيريتنا ونحن في زمان ضاع فيه حق الأرملة والمسكين الذين لا يجدون معينا إلا الله جل وعلا، بعد أن مات أبوهم الذي كان بهم رحيما، يحن عليهم ويمسح دمعتهم ويشبع جوعتهم ويحمي عطفهم وحنانهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد حر أجر. هذا بالنسبة للحشرة والحيوان، فكيف بالإنسان؟ فكيف بمن يسوق لقمة إلى فم ضعيف يتجرع مرارة الفقر والحرمان؟ فيا من أكرمك الله تعالى بالمال، بالله عليك لا تبخل وأقبل بمالك سخيا لتنقذ ضعفاء المسلمين من الذل والهوان ومن حبائل الشيطان، ولا تحرم نفسك من أن يكون مالك سببا في دخولك جنات الرضوان. فإن صدقة السر تطفئ غضب الرحمن وتجلب الخير والأمن والأمان، فعل المعروف يقي مصارع السوء والخذلان. ويا من أكرمك الله بصحة وفراغ وقت، بالله عليك لا تبخل فأقبل على الأرامل والمطلقات نافعا ومعينا، فلا تحرم نفسك الخير. فهذا رسول الله خير البريات أجمعين، يعين الضعفاء ويرحم الأرملة والمسكين. صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أيها الأحبة في الله، يقول ربنا جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخي الحبيب، اعلم علم اليقين أنك زائل وراحل لا محالة، واعلم أنك ميت وأبناءك سيفقدونك اليوم أو غدا، فأنت في طريق الإحالة قبل الإقالة. فإن حافظت ورحمت وأشفقت فسيجدون أبناءك حبا وعونا وعدالة، وإن ظلمت وتعديت أو تجاهلت فقد حملت ذريتك على ذل وإهانة، وسيجدون شقاء ونذالة أو يكونوا لا قدر الله على الناس عالة. واحذر أخي أن تكون آكلا لمال اليتيم أو متصرفا فيه بغير حكمة، فلا تنفعك صلاتك ولا زكاتك ولا حجاتك ولا أعمالك، فأنت تأكل وتشرب نارا وجحيما وستصلى جهنم وسعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيها اليتيم، أيها اليتيم، اعلم أن ربك قد شرفك بميزة من مميزات خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه: وجدك يتيما فآوى، حيث أنه صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، ثم توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، ثم توفي جده وهو ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب حتى ابتعثه الله على رأس الأربعين، فأوصاه جل جلاله وذكره قائلا: فأما اليتيم فلا تقهر. أيها الإخوة الأعزاء، من منا يريد دخول الجنة؟ من منا يريد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ من منا يريد أن يفرح ويدخل دار الفرح يوم يحزن الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر كافر اليتيم بالجنة فيقول: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيما عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ولكن نفسية الإنسان وطبيعته تستنكف أن تشغلها بعجوز مريض أو يتيم أو أرملة أو مسكين، والأجر في ذلك عظيم، والفرصة بعد هذه ربما لا تحين. وخير البشرية صلى الله عليه وسلم يقول: من عانى يتيما حتى يستغني عنه أوجب الله له بذلك الجنة، ومن ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مؤونته كان له حجابا من النار يوم القيامة. أخي المؤمن، إن أردت أن تفرح يوم الحزن وتسعد وتطمئن يوم الخوف والاضطراب، فأنفق وأكرم ولا تبخل على الضعفاء والمساكين. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكيا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجزنا جنة وحريرا. أيها المؤمن، أيها الكافل، أيها كافل اليتيم، طوبى لك، هذا دليل على أن لك نفسا طاهرة، فأخلص عملك لله تفوز بسعادة الدنيا والآخرة، فتنال رضا الله وتحظى بالجنة الظاهرة. إن اليتيم أحوج الناس إلى العطف والحنان، فكن به عطوفا رحيما وله محسنا كريما، فأكرمه وأعنه وعلمه وأدبه وسامحه وزوجه وأسكنه، فإن أغلى ما تفوز به دخولك الجنة، فكيف بمرافقة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وطوبى كذلك للمرأة التي تصبر على أولادها، على أولادها الأيتام، خاصة القصارى والضعفاء والمرضى منهم، تربية ومتابعة وصبرا وتأهيلا. وكذلك الزوجة الصالحة الشريفة التي تصبر وتحن على أولاد زوجها الذين فقدوا أمهم، الذين فقدوا أمهم وحبيبتهم ومنبع حنانهم وملاذهم في خوفهم وأمنهم وجوعهم. أيها المؤمن، أيها المؤمن الكريم، انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما، وامسح بكفك رأسه سترى على كفك ظهرا بالشذا مفعوما، ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، ولسوف تبصر ألف ألف خميلة تهديك من زهر الحياة شميما، ولسوف تسعدك الرياض بنشرها وتريك وجها للحنان وسيما. انظر إلى وجه اليتيم وهب له عطفا يعيش به الحياة كريما، وافتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فؤاده المكلوما. يا كافل اليتيم، كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما، ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما، ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. فلرب ماسح أدمع من مقلة تبكي رأى فضلا بهن عميما، قسم الإله على العباد حظوظهم، فالكل يأخذ حظه المقسوم، وسعادة الإنسان أن يرضى بما قسم الإله ويعلن التسليم. أبشر فإن الأرض تصبح مطية للمحسنين وتعلن التكريم. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. اللهم وفقنا أن نغدق الأيتام عطفا وحنانا، وعلى الأرامل والمطلقات خدمة وإحسانا، وعلى الفقراء والمساكين عونا وأمانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. فقد أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه وصحابته وعن تابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.